السنن الإحرام بالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من المرسلة الحاجة كاف جيم سين من العراق بغداد، تقول في رسالتها: إني أدمج بعض الأحيان صلاة الظهر مع العصر، وذلك بسبب انشغالي بالأعمال المنزلية والتي كثيرا ما تشغلني عن أداء تلك الفرائض الظهر والعصر، مع العلم أنني حنفية المذهب، فما حكم ذلك وفقكم الله؟ الجواب أن الصلوات الخمس بيّن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام مواقيتها، ونحن مكلفون بأن نتقيد بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومذهب أبي حنيفة رضي الله عنه فيما يتعلق بالصلاة وعدم جمعها إلا لعذر مبيح للجمع لا يختلف عن بقية المذاهب، فالتساهل من أجل الشغل وجمع الصلاة لأجل هذا السبب ليس من مبيحات الجمع، وإنما يباح الجمع في ظروف خاصة ليس الاشتغال بالطعام وأعمال المنزل منها. فالذي عليك أن تؤدي الصلاة في وقتها، تؤدي الصلاة في وقتها، وأن تصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، وهو الزمن الذي يستغرق أو تستغرقه الصلاة زمن يسير لا يؤثر على أعمال المنزل والطبخ وغيره، لأنها دقائق معدودة قد لا تتجاوز 5 دقائق في كل صلاة. فأنصحك أن تقلي عن هذا العمل وأن تعودي إلى أداء الصلاة في أوقاتها، كل صلاة في وقتها، وأن لا تجمع بين صلاة وصلاة إلا بعذر مبيح للجمع من مرض ونحوه، بالله التوفيق. سؤالها الثاني تقول: لدي كتاب اسمه دعاء عكاشة، ما رأيكم بهذا الكتاب؟ هل تنصحوني بقراءته أم لا؟ الدعاء قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديثه التي رواها عنه أهل التحريج، ومنها أدعية في القرآن الكريم، وفيها غنية عن دعاء عكاشة. ولم تذكري دعاء عكاشة وأنا لم أطلع عليه، والذي أنصحك به أن تقرأي أمثال كتاب الأذكار للنووي، ففيه جملة كثيرة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها أدعية عظيمة الفائدة، وهي من جوامع الكلم بلا شك. وأما دعاء عكاشة ونحوه فهي من الأدعية الصوفية فيما أعتقد، وللصوفية شطحات في دعواتهم وانحرافات في مسارهم وجهل وتحميل للشريعة بما لا تحتمل. والله سبحانه وتعالى جعلنا أهل دين يسر لا عسر فيه ولا شطط ولا حرج على الناس، إنما هي ملة حنيفية سمحة. فعليك أن تترك دعاء عكاشة ونحوه، وأن تدعي الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وهو يقول سبحانه في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، بالله التوفيق. لها سؤال آخر تقول فيه: في بداية سورة الأعراف توجد كلمة ألف لام ميم صاد، وفي سورة البقرة كلمة ألف لام ميم، وهناك سور أخرى في القرآن الكريم تبتدأ على هذا النحو، فما معنى تلك الكلمات؟ وهل هي اختصار لكلمات معينة يريد بها الله سبحانه وتعالى إرشادنا بشيء ما أو يحذرنا منه، وفقكم الله؟ الجواب: اختلف أهل العلم في معنى هذه الحروف التي تبتدأ فيها السور، هذه الحروف المقطعة كألف لام ميم حاميم وطاسين وكاف حاء عين صاد وما إلى ذلك من هذه الحروف. فبعضهم قال إنها تدل على أسماء لله سبحانه إلى غير ذلك. وأصح ما قيل فيها أن هذا القرآن المعجز الذي تحدى الله به سبحانه وتعالى أهل الفصاحة والبيان وملوك البلاغة والخطابة، عن العرب الذين هم أفصح الناس في هذه اللغة، تحداهم الله أن يأتوا بسورة من مثله، مثل القرآن. هو من هذه الحروف التي هم يعرفونها وينطقون بكلماتها. فمبنى هذا القرآن في معانيه ومبانيه من هذه الحروف التي هي ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام راء وألف لام ميم راء وغير ذلك من حروف المقطعة. لم يكن القرآن بحروف غيرها، ومع ذلك تحداهم الله أن يأتوا بمثله فعجزوا. فالله أعلم بمراده، وإنما هذا ما ذكره أهل العلم المحققون. وإذا كنت من أهل القراء المجيدين للقراءة فارجعي إلى كتاب بدائع الفوائد للإمام ابن القيم، فقد تعرض لمثل هذا وبحثه بحثا جيدا وأثنى عليه من جاء بعده، حتى قال برهان البقاعي صاحب التفسير الكبير، قال: وللإمام ابن القيم أو الحافظ ابن القيم معنى لطيفا في معنى هذه الحروف إلى آخره. فلعلك ترجعين إلى كتابه، فكتب ابن القيم من الكتب العظيمة التي تعلم الإنسان الاستقلال في الرأي وصفاء العقيدة. وبالله التوفيق. سؤالها الرابع والأخير تقول: لدي كتاب دلائل الخيرات، فما رأيكم بهذا الكتاب؟ هل تنصحوني بقراءته أم لا؟ الجواب: أنصحك أن لا تقرأينه، أن لا تقرأيه، وأن تستغني عنه بكتاب الله وكتاب وسنة رسوله. وأنصحك بقراءة كتاب رياض الصالحين للنووي وكتاب الأذكار وكتاب عدة الحسن الحصين في الأذكار أيضا، ففيها أحاديث صحيحة، وجملة ما فيها من الأحاديث ليس فيها أحاديث موضوعة، وقد جمع أصحابها أحاديث كثيرة يستفيد بها الإنسان في أخلاقه ودعواته وغير ذلك من الأعمال الخيرة. بالله التوفيق. شكرا أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا.